بسم إبراهيم وموسى.

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فألهمها فجورها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف وما يغني عنه فأما اليتيم فلا تقهر.